الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أخوانا الكرام، غدا بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تبدأ العشر الأواخر من شهر رمضان، وهذه هي أفضل أيام رمضان على الإطلاق. أفضل أيام رمضان هي أيام العشر الأواخر، لأن فيها ليلة القدر، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. Ndugu waislamu, kesho linaanza kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, ambapo ndio kumi bora kuliko siku nyingine mutlakan za mwezi huu wa Ramadhani. Kesho linaanza kumi la mwisho la Ramadhani, na kumi hili ndilo ambalo utarajiwa zaidi Lailatul Qadr, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam: itafuteni Lailatul Qadr katika kumi hili la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Waqad kana an-nabiyyu alayhi salatu wassalam yuhyi hadhihi al-ashr al-awakhir fi as-salat, yuhyiha fi as-salat kama jaa fi al-hadith annahu kana alayhi salatu wassalam idha dakhalat al-ashr shadda mi'zarah wa yaqad ahlahu wa ahya laylah. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من أيام رمضان. نتوما صلى الله عليه وسلم كتب حديث إمام عائشة رضي الله عنها أن سيما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. عليكم نتوما صلى الله عليه وسلم لكينجيا كمهيل لمشو hujipinda zaidi kufanya ibada za usiku, alafu huamsha ahli zake na wao nao wakafanya ibada, na pia huhuisha usiku wake ikawa anakesha kwa ajili ya kufanya ibada. Pia hadithi nyingine ya mama Aisha radhiallahu anha: kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi, alikuwa mtume akijitahidi sana katika kumi hili la mwisho kwa kufanya ibada asivyojitahidi katika kumi jingine lisilokuwa hili. Wal afdal fi alqiyam fi alashr alawakhir an yakuna mutaakhiran, kullama taakhara alqiyam kullama kana afdal, lian rabbana subhanahu wa ta'ala yanzil kull layla isma ad-dunya hina yabqa thuluth al-layl al-akhir, thuluth al-layl al-akhir, fa yaqul hal min sa'il fa utiyah, hal min mustaghfir fa aghfir lah hatta yatla al-fajr. فأفضل وقت القيام ما كان بعد الواحدة ليلا، يعني الواحدة أو الثانية ليلا، لأن هنا هو الوقت الذي يجزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا، هذا هو ثلث الليل الآخر. عزيزي الشيخ حفظه الله: بورا زيدي قيام الليل نكفانيا وكتليوا كتليوا زيدي وليكو كصالي ما بيما قيام الليل، بورا زيدي قيام الليل إيوني وسيكولي ومناني kuanzia saa nane na kuendelea, kwa sababu ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anashuka na kuwauliza waja wake: nani mwenye kumtaka msamaha nikamsamehe, nani anayeomba jambo nikampa. Kwa usiku ule thuluthi ya mwisho ya usiku ndio usiku bora na ndio wakati muafaka wa kufanya qiyamu layl kuliko huu wa mapema, kama alivyosema Mtume SAW katika hadithi hiyo. Fashtahidu wa ikhwa في هذه العشر التي بقيت من رمضان في طاعة الله حتى تدركوا ليلة القدر. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من قام العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر. Jitahidini ndugu zangu watukufu kufanya ibada katika kumi hili la mwisho, kwani ndio kumi ambalo linatarajiwa Lailatul Qadr. Al-Imam Ahmad rahimahullah asema anayefanya usiku siku zote hizi, anayefanya ibada ya usiku siku hizi kumi, basi huyu ameidiriki Lailatul Qadr. Kwa kila mmoja katika sisi ajitahidi kufanya ibada za usiku katika siku hizi zilizobakia. Hadha Allah alam sallallahu alayhi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.